طول الملك فأهلله لم مثلك إلهي. طول الملك وأهلله لم مثلك إلهي. يفرح قلبي قربك يملأ عيني مجدك أسجد لك وحدك يا سيدي أعبدك. أجد للملك وأهلل من مثلك إلهي. أنت إلهي. أجد للملك وأهلل من مثلك إلهي. الرب قد نال فلنفرح به لأنه الرب تكلم بنور فلاشى الظلام لأنه الرب من مثله يملك إلى الأبد لأنه الرب. ندعو باسمه فبقوة يأتي بقوة يأتي لأنه الرب. أرسل قوتك أرسل قوتك يا ربنا. أرسل قوتك يا ربنا الآن. أيها رب أرسل قوتك يا رب. أرسل قوتك أرسل قوتك يا رب. كمان مرة أرسل قوتك أرسل قوتك أرسل قوتك يا رب. أرسل قوتك أرسل أرسل يا رب قوتك يا رب. كل شخص محتاج أنت ترسل قوة. أرسل قوتك الآن. أرسل قوتك الآن يا الله الآن.